السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هنكمل شوية. هنقول لكم أنا كوكتيل التعليم. هنقول لكم أنا خبرتي كوكتيل التعليم. بس عايزين نتكلم بقى في كتاب إنشاء في البارت 2. في شوية تشطيبات كده عايز أقولها. بيريدونايتس. في شابتر كده اسمه بيريدون. الشابتر ده عبيط جدا. بس يا جماعة الكلام. احنا خدنا البيريدونايتس طبعا. بس في الحتة الجديدة حتتين. ميزنتريك سيستم. وسطرين نفسس. بيجوا رجل. بيجوا رجل. سطرين نفسس. هتقول لي اول بريدونايتس اول شابتر. بس. تعالوا نقوص البريدونايتس كده. سيرجي اوف سيرتينيتودين. ايه البريدونيوم ده؟ ممكن لو تسمعوا الكلام بقى. ايه البريتونيوم ده؟ بص يا جميل، البريتون اهم ما فيه حاجه اسمها بريتونايتس، وبعدين ميزنتريك سيست، وبعدين اي حاجه تانيه قراءه، قراءه سريعه. هسيبها لكم انتوا تقروا، حضرتك بس سريع تقروا. ده يبقى بريتونايتس وميزنتريك سيست. احنا خدنا بريتونايتس، نعم. ايه احسن مكان خدنا فيه بروتونايتس؟ احسن من هنا. بالفريت البيبتيك طبعا. ستيج اوف بريتونيزم، ستيج اوف ديلوجن، ستيج اوف بريتونايتس. خدنا بريتونايتس بالفريت ابندكس بريتونايتس، بانكرياتايتس بريتونايتس، بالفريت الديو. ده كان اعظم يوم درسنا فيه حاجه اسمها التهاب البريتوني. طب تعالى نلمه بقى كموضوع كده مع بعض في نص ساعة أو أقل. يعني إيه بريتونيز؟ وبعدين إيه الميزنتريك سيست؟ سيست في الميزيو. وبعدين في تيبس ميزنتريكا، سودو مجزوع بريتونياي، ميزنتريك لينفادينايتس، دي مودرن سيريس. قراءة سريعة جدا، اقراها كده يعني اطلع على عونك فين. خلاص؟ يلا بقى بريتونيز. إيه يا جماعة التهابات البريتون دي تيجي ريتم؟ يا خبر أسود. ريتم نار. ليه؟ لان احنا كجراحين جي اي تي مشكلتنا ان اي فيسكس يبرفوريت فيعمل بيرتونايتس. تعال نقول بقى البيرتونايتس في نوعين من البيرتونايتس. بكتيريا تقسم بره ولا كلام جديد. ايه الحته اللي فيها جديده؟ صفر الابسس. بقيت الكلام ايه؟ رغي. كان فضل لكم برود. بس انا هقوله ليه؟ عشان ما احتقرش برضه. احتقرت تلاقوا صف تحت بسكاس بريطانيا. فقال لك حاول كلمه تقول الكلام ده كويس قوي. امال انت كان عملت ايه؟ ولا كتير. انا بقوله بس بصراحه بضايقك. انا شرحت. لكن هي حته الفشل صفر بقيه الكلام. لما تلاقي الكلام ده في الابندكس وقايل قبل كده في الاستومر، انت عمال تلغي ليه؟ بلغي عشان ادينك بس. صلى على رسول الله. بص بقى يا ريس. بكتيريا ونون بكتيريا. نون بكتيريا زي بيليري بريتونايتس، ميكونيا بريتونايتس، عادي كده بريتونايتس في الانتستين، نزل ميكونيا في البريتون عمل روتيشن، بايل عمل بريتونايتس روتيشن. اللي يهمنا هو البكتيريا. البكتيريا نوعين. خدت مع اسامه سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس، لا برايمري او سكندري. يعني ايه برايمري وسكندري؟ سكندري تو اسيبتيك فوكس. وده نوعين، جنراليزد ولوكالايزد. لوكالايزد يعني ابسس، زي ايلياك ابسس، زي سفرينك ابسس، زي بلفيك ابسس. ادي اشهر ثلاث انواع. والجنراليزد زي بيرفورت الديو وزي بيرفورت ابندكس. فهمت قصدي ازاي؟ ادي بس تقسم. والسبونتينيوس الاوسام. وفي انواع خاصه كده من بريتونايتس زي تي في بيرتونايتس، زي فاميليا ميديترينيان فيفر. ده اللي في الموضوع ده، ادي اللي انا عايز اقوله. موضوع عظيم جدا. هي الحته اللي فيها شعر اناتوم اوف سفرنج سبيسز. تعالى بقى نقوصه كده على بعض. تعالى نخلص من حاجه الحاجات الزباله دي. ايه اللي اسمه ديث بكتيريال نايتس دي؟ اسامه قالها لكم في الناس الصغوتك. حاجه اسمها برايمري بكتيريال بريتونايتس او سبونتينيوس بكتيريال بريتونايتس، دي بنشوفها ريس نص العيال سيروتكس، العيال سيروتك اسيتك، فجاه جت في الاسيتك في الليل. تفتحي انك تلاقي سبب البكتيريا دي جت وهي مش لاقيه، مثلا في بيرفوريتد فيسكاس، كوليسيستايتس، ابنسايتس، حاجه لا خالص. تلاقي البط في منده، في صديق اسيتك فلويد منتجه، في منده، في بكتيريا جايه منين؟ زي ما يكون شيطان رجيم رماها داخل بيته. سموها سبونتينس بكتيريا نايس. مش بتيجي بس في السيروتك زي ما انتوا خدتوا مع حسام، خالص اي حد منكم بروفايدر دايبيتكس الايدز. فالبكتيريا بتيجي من محدش عارف. هل مثلا في الستات قالوا اختراع بتيجي من طريق تيوبس؟ قال لك ممكن فاجينا فلورا تميجريت من اليوترس على التيوب على البريتون. وبعض الناس اللي عندهم بونو كوكال بريتونايتس، فالجهاز تكون جاي من الشنطه التراك. طب ولو رجاله؟ وده الاجنت. طب ده لو ست؟ عارف لو تيجي في الستات بس كنا نقول اللي جاي من بكتيريا فلورا بتاع الفاجينا. الفاجينا على اليوترس على التيوب، والتيوب الفيمبريتد اللي مفتوح على البريتون. لكن ما الرجاله بيجي له، فتلاقي الحين ما حدش عارف. غلط معايا كده يسموها سبونتينيوس او برايمري بكتيريا بريتونايتس. بكتيريا دي اي ده نيموكوكاي ايكولا اي بكتيريا تيجي الاسيتكس مين كومبرومايز التيرنال كانسر بيشنز الايدز، فاهم قصدي؟ وتاخدهم بريتونايتس تندر فورجيليتي وريباوند. لكن يو هاف تو اكسكلود ذا كوز. اصل في مصيبه دي اللي مخوفاني منها، بتوع البطنه بيبوظوا لكم دماغكم. يقول لك ايه؟ عيان سيروتك جاله بريتونايتس بس سبونتينيوس، علاج انتي بايوتيك. وده حصل كمان شفناه في البرايفت. اسالك سؤال محرج. الدكتور اسامه قال انا كده، بس مش قصده كده، فهمته غلط. واحد سيروتك في منع يجيله بريتونايتس ابيندكس؟ بس. في ايوه اكسكلود ذا كوز. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني لا تكون يهبل بالكونزيرف مع بريتونايتس ابيندكس اكثر او بريتونايتس ابيندكس. فهيموت العيان. هي لو سبونتينيوس فعلا بتفضل انت بوتك. لكن مش سيروتك بيشنت ده زي اي بني ادم لايف يجيله زايده وتنفجر؟ تقول لي صح. لايف يجيله بنتك قلصه وتنفجر؟ تقول لي صح. لكن انتوا بقى ده اللي بعيدوا عليكم عشان هم الاطباء. اي واحد عنده بيضافع عن سيروتك تبقى سبونتينيوس. يا بابا ممكن العكس. انا احب الشكاكه اللي زي شكلك شكاكه نظراتك باينه. شكاكه يعني ايه؟ تقول لي لا يا عم انا بس هفتح العيان والله جدع احسن من الكونزير. لو فتحت يا تقول لي لا ده بريتونايتس، لا لا انا هفتح اشوف ايه وافضل منه. صدق بالله هي احسن. يعني ايه؟ افترض فتحتيه طلع سبونتينيوس، العيان خسر او دريت. انت فاهمين؟ اقول لهم حاجه ظريفه جدا. بص انا هجيب لك قصه، انا بشرحه كده طبيب مش شرح بتاع دروس خصوصيه. لو دروس سبونتينيوس بريتونايتس علاج انت بقى جماعه تيجي بالسرودك يلا اللي بعده. لكن عارف ما استفدتش منها حاجه، عشان السنه الجايه يقول ياسر ده كان راجل محترم وعلمني طب مش اداني درس. اقول لك قصه محمود. جالي وقت صديق دفعتي من سنتين كده، قلت له بكام الساعه 2 بالليل؟ ابو ياسر انا عايزك، ابويا عنده بروتيتس عايزين نعمل ايه؟ قلت له احكي لي ايه اللي حصل. قال لي ابو ياسر روتك جالس سبونتينيوس بكتيريال نايتس بيتعالج مع الدكتور علي مونس. علي مونس عارفينه راجل بتاع كابل معروف، دكتور علي من الناس الشاطرين قوي، وانا بصراحه اثق فيه جدا. ده استاذي طبعا دكتور علي، ما اقدرش اقول زميلي، استاذي وما يغلطش في تشخيص حاله صعب بالذات حاجات ليفر. قلت له طب انت خايف من ايه؟ دكتور علي ده استاذنا، ده اللي علمنا الليفر، اكيد ابوك انا لسه ما شفتوش عنده سبونتينيوس بكتيريال نايتس. طالما الدكتور علي قال كده فغالبا هيبقى هو كده، مش غلط يكون عنده مثلا سكندري او حاجه بالفريد والدكتور علي ما خدش باله. قلت له صعبه جدا. قال لا انا عارف واكيد دكتور علي صح، بس انا ابو ياسر ابويا توكسيك وهيموت، انا عايز اعمل له درينج. قال لي مش انتوا عندكم في الجراحه قاعده بتقول باس فور باس تري درينج؟ انا عايز اعمل له درينج. قلت له ماشي. ورحت فتحت الراجل فضيت برضه 5 لتر من ده، وفعلا دعست في البطن مفيش اي كوز. يعني التشخيص دكتور علي مظبوط ولا لا؟ مظبوط. لا استفاد استفاد ولا لا؟ فاق عينه بس كان عنده خيط خراج ياخد في الضمان. فبالعكس انا عايز الميال الفتح. يعني سبونتينيوس بكتيريال نايتس لو تقول انت ما استجابش الدليل يا اخي. اولا الدليل هيديك ميزتين تكسر له كوز، لا كنا كنت غلطان ولا معايير التشخيص. رقم الدياجنوستيك او التبان هي دريش كلمات ده وحش يا راجل. انت عندك بوي كده بيقرفك جاي تقول لي اسيتيك فلويد انفكتد، فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده. ويا معينين في اسم البطن سبونتينس بكتيريال نايس، وفعلا ما يتشخص صح ويدي له انتي بايوتيك وكل انتي بايوتيك ما يشتغلش والعيان يفيص في الموت، يعني اصلا فراجيل وسيرته مش مستحمل، كفايه التوكسين اللي بتموته، في حد ذاته التوكسين اللي بتموته، فاهمين قصدي ازاي؟ انا عن نفسي ساعات لما يكون عيان انفيت اقول لكم بعمل ايه؟ بيجي بتوع البطن يقول لي حضرتك طب انفيت يا ابو ياسر انفيت فور سيرت، بعمل حركه ليزر اقول لكم بعملها ازاي؟ بلوكال وعيانين وخاف ربنا جعلني سبب وخاف، يقول لي عندي عيان سبونتينس بكتيريال نايتس وكل عايزين يعملوا له بس يقول لك انفيت داخل على ايامات الكوما، اقول لك ازاي؟ بروح رايح اسم بطنه واروح مدي لوكال انستيزيا انا اهو سوبرا بيوبيك لوكال، فاهمين ازاي؟ وانا جاي فاتح سكانر سبكوتيريس وريني قلب خلاص، وروح جاي اروح فاتح اروح اتصالين طالع بروح مدخل تيوب درين تيوب درين، فاهمين ازاي؟ فما دخل جدا نقطتين طالعهم على بره بس بقى درين من غير عمليه. ده العيان فاهم اللي بيتكلم ماشي حضرتك؟ بس دي السبوتيريس سيبنا منها بقى خش على السكن يلا بقى سكن البكتيريا هي دي بتاع كارديري تم انا بقى ها سكن ايه؟ سكن ريتو اقوى زي مثلا بالفوريت الفيسكس بالفوريت ابندنج بالفوريت الديو بالفوريت الجاستريك اكثر بالفوريت الجول بلادر اكستنشن فروم سيبت الفوكس فاهمين كل ستايتس ابنسايتس ممكن مثلا ابس فرقع في البريتو ليفر ابسس بيرينفريك ابسس ممكن جوست اوبرز عملنا عمليه لغايه مش نظيفه الحاجات دي كلها شغاله جميل. بص بقى يا جماعه دي من احنا خش لنا دقيقتين لا لا عشان ننجز بقى بس الموضوع كله واخدينه عشان ما نضيعش وقت في جنرالايز ولوكالايز. اسالكم سؤال ليه في انواع جنرالايز وانواع لوكالايز؟ امتى البلاد تبقى جنرالايز وامتى تبقى لوكالايز؟ فرانسيسكو نايم على ابو القبر خليل احسن مثال للجنرالايزيشن يا خليل وخدنا كل الكلام ده الدينجرس جروبس بتوع الابندكس. طب ليه انواع لوكالايز؟ احسن مثال خدناه للوكالايزيشن ابنديكولار ماس وابسس. احكي لي قصه ابنديكولار ماس وابسس تطلع الموضوع معاك سهل، حد فهمني؟ بس يعني انت الناس تجيب لك فيوز بريتوناتس ارجع لباب الزيت ده وانت تجاوبني وانا الكلام خدناه بالنص تقول لي والله يا باشا لو السبت الفوكس كانت جامده زي بيرفوريت ابندكس بيرفوريت كول البكتيريا بيرل برضه بنخاف على الناس الدايبيتكس الناس الاولد ايج الكلام اللي خدناه ما هي الزايده قد هي اشهر سبت فوكس في البطن هي الزايده عشان كده احنا خدنا فيها السبس العادي الناس الدايبيتكس والناس اللي خدوا بيرفيتيك واللي خدوا الانما والاولد ايج والتشيلدرن والبريجنانس. طب قول لي ليه ناس بيجي لهم لوكالايز؟ بص احكي الابنديكولار ماس تقول لي بص يا باشا اي اصل الابنديكولار ماس تحس مع زي ده بس معايا سبت فوكس تقول لي اصل ما بيجي فيه سبت فوكس تيجي لورز انتستن والمومنتم ما هي ده اللي خدناه يحوطوها ويعملوا ماس ويعملوا ابسس. انا بسمي دايما الماس والابس ايه؟ نعمه اللوكاليزيشن. فهمت قصدي بس؟ بس بقول لك ايه انا بشرح ليه؟ انا باعت لكم مش بشرح برودكتس ايه كل الكلام خدناه يا فندم. بص بس اقول لك معلومه ثانيه جميله جدا شوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى البريتون كمان من جمال ربنا تبارك وتعالى ان مقسم البريتون ايريز البريتون ده كومبارتمنتس وما يحصل مده في حته تبقى لوكالايز يعني البريتون ده مش بالونه قول لي البريتون ايه الديفيشنز بتاعته تعالى اوريك بص مش احنا خدنا البريتون يا خايبين ليسر ساك وجريتر ساك اما قلنا ايه ده مين ده؟ ده الليفر ليسر مومنتم ستومك جريتر مومنتم كولون وده البنكرياس مش دي اسمها ليسر ساك ودي اسمها ايه؟ الجريتر ساك يبقى ربنا اصلا مقسم كل لايه؟ ها؟ ليسر ساك وجريتر ساك امسك الجريتر ساك دي الجريتر ساك تلاقي ربنا مقسمها ايه بقى؟ بص الترانزفيرس كولون ماشي فيها كده اهو بص كده ماشي فيها كده او قبل الترانزفيرس كولون متقسمه لبلف الكافيتي الحته ده وجريتر ساك بروبر الجريتر ساك اللي فوق ماشي الكولون فيها في النص ترانزفيرس كولون قسمها سوبرا كوليك اريا الله شوف وانفرا كوليك اريا ترانزفيرس كولون عامل كده في فوق حته وتحتيه حته ده الحته اللي تحت الروت اوف ذا ميسنتري وسمول انتستن السمول انتستن ميسنتري بتاعتها ماسكه من الليفت هاب كورنر لغايه الفوق ماشيه مايله كده من عند الليفت كدني لغايه السيكم فاهمين؟ اسمها رايت اريا وليفت اريا هي جميل ربنا سبحانه وتعالى قول لي يلا ديفيجنز اوف بريدون لاين ها؟ ليستر ساك وجريتر ساك، صح؟ قال لي تقسيمتين كبار، الجريتر ساك دي حته واحده؟ لا طبعا، دي الجريتر ساك فيها ايه؟ بلفي كافيتي والجريتر ساك برو. طب الجريتر ساك بروبر دي حته واحده؟ لا، ده ترانسفيرس كل قسمها نصين، سوبرا كوليك اريا وانفرا كوليك. طب والانفرا كوليك اريا دي على بعضها؟ تقول لي لا، ده الميز بتاع اسمون التيست الجايه كده اسمها حته يمين وحته شمال. الله، طب دي ايه؟ فيقول لك لما يجي اكستنج التهاب في حته تبقى في الحته دي بس. فمين اكتر؟ يبقى في ليستر ساك وجريتر ساك وجريتر ساك، ايشي بلكس وايشي جريتر ساك بروبر وجريتر ساك بروبر، الترانزفيرس كل حته فوق وحته تحتيه، والحته اللي تحتيه الرودو في زاويه سنتر قاسمها حته يمين وحته شمال. كل دي حاجات لما تكون اسمها نعمه اللوكاليزيشن. يبقى ايه اليقين من الجنرالايز بيردوناتس؟ تقول لي يا فندم البيردون متقسم كومبارتمنت جدع. تقول لي يا باشا الحته بتاعت ابنيكولار ماس دي كانت جميله جدا، اي سبتك فوكس التستن والمومنتم بيحوطوها ويعملوا ماس وابسس. عشان كده قلت لك زمان يا عزيزتي انا معترض على تسميه الابنيكولار ماس ابسس كومبليكيشن، ذيس ار ديفينس ميكانيزم اجينست بيردوناتس. الواقع العيان اللي كان يجي له جنرالايز بيردوناتس هي حدوث الماس والابسس، فدي ايه؟ ديفنس ميكانيزم، ذيس ار نوت كومبليكيشنز تو ماي مايند. فمين قصدي ازاي؟ تمام. طيب اما اجي اكلمك بقى، يلا بقى ناخد الديفيوز واللوكالايز. بص الديفيوز هسيبكم تقولوها بقى، ما دي اللي احنا درسناها في البرفريتد دي يو، بس عايز اقول لك جمله واحده عليها وبعدين تقولوها انتوا بقى عشان لو كان اللوكالايز دول يخلص. الديفيوز اللي هي ايه؟ قولي قولي لي من خدمه مش عايز مذاكره، ايه الكلينيكال بيكشر اوف جنرالايز بيردوناتس؟ جنرالايز بيردوناتس انا عايزك تقلف. يعني ايه جنرالايز بيردوناتس؟ يعني الانتستين عايمه في بحيره من المده، فالانتستين هيجي لها توكسيك باراليتيك ايليس، يبقى انا عندي خراج في البريتون مع باراليتيك ايليس، يبقى عندي جيلو سام ستراكشر طبعا، وفوميتنج ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن الكلام اللي هو ده، مع تندرس وريجيتي وريباوند وجنرال توكسينيا ومش عارف ايه. ادي يا عم انبص انتستين في حاله مده، ما تتكلم انت بقى المده معروفه جنرال سخن ونايل وسبتك شوك ولوكالي ومش عارف تندرس وريجيتي وريباوند. الانتستين التسمم ده بيخليها تخش باراليتيك ايليس، اروح احط سيمتوس تحت الباراليتيك ايليس وبقى فوميتنج ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن وديهايدريشن مش عارف ايه وخلاص خلصنا. اصحى خلاص مخلص سنه. فمين ازاي؟ ولا لا اصل ما عرفتش البروتاس جه السؤال ما عرفتش ما عرفتش تكتب ايه يا احمد؟ بتكتب يا اخي من غير ورق وزفت جراحه الفم خلاص تكتب ايه يعني؟ مش محتاج ورق ولا اطران اقراها. ده لعلمك بقى البريتونايتس بتدلعها في الاستومك اكتر من هنا، بريتونايتس ودولوجن بريتونايتس. قول لي بقى لو واحد عنده جينات بريتونايتس اكتر حتتين تلاقي فيهم مد هما ايه؟ البلبس واللويل. عارفين واحد ونايم على ظهره يا جماعه البريتونايتس ساك عامله كده، الحتتين اللي ديبندنت فيها كده البلبس واللويل عند الكدني والبلبس، دول اكتر حتتين بيجمع فيهم البريتونايتس. طبعا مش عايز بقى اوجع قلبك اسالك سؤال، اوتوم بس جيب بريتونايتس جينات بريتونايتس ها؟ ها؟ أو مش كده؟ ده إيه الفكرة؟ انفستيجيشن دايركت تو ذا كوز. مثلا يعني لو شكيت برفريدد ديسكاس أعمل بنين إكس ري إير أندر ديفراك، شكيت بريتونايتس أعمل سيرم أمايليز. أنت فاهم قصدي أقول إيه؟ لو عملت أسبيريشن تقدر تعرف كوز البريتونايتس؟ أقول لك إزاي؟ بص الكوز إيه؟ أنا يعني عايزك تقول لي عملها، هي كده كده العلاج هيبقى إيه سيرجيكال، بس إيه اللي عملها؟ لما أنت لسه عارف بكتيريتس اسالك سؤال، عارف انت بس باراسنتيسس؟ كنا احنا نقف في السبات اضرب سرنجه اجيب ان شكل المده يعرفني. اقول لك انا طب لو لقيت اللي طالع لك بيس بيبقى برفيت بيوتيك اكس خلاص. طيب ضربت السرنجه جابت باين برفيت بيوتيك اتخرب، ضربت السرنجه جابت سيلو سانجنس بكتيريتس، واحد عنده قبر ابدومنا البين والسرنجه جابت سيلو سانجنس يبقى كيوتي مراجع بكتيريتس، جابت فيت بس بس اصفر ريحته قذره تبقى حاجه كولونيك حاجه ريحتها وحشه كولون. طب العيال كان عنده انفراد الف وسط تبقى زايده دماغ ها؟ لكن كده كده هيفرق معاك في العلاج حاجه؟ العلاج في الاخر ايه؟ افتح اغسل شو ده كامله بجد؟ افتح اغسل عالج درنا بنعمل اكسندرات والانسجن بنغسل بريتون نشيل السبتك فوكس، اذا كان مراره نشيلها، اذا كان زايده نشيلها، برفوريت نحط الحلسه نقفلها على الاومنتا الباتش ونحط درينز ونقفل العيال. ده كتير ونحط درينز طبعا زايده، ده ساعات يا جماعه بص بص على محمود محمود خير معاك، ساعات تلاقي البطن حاجه زفت بقى برفوريت الكالسيوم كولون. لو شفت المنظر ده وبتطلع غرف ايدينا كده، واحد عنده كانسر ترانسفيرس فاكر ده الباب فبراير دي لو شفت منظر دي كانت النايتس دي منظر بشع. خش كده العامل امتياز بيقلبوا نقطة العمال ريحة كأنك فتح بلاه ما مش هزار ما بنقرفش بس عودنا على غير تلاقي فتح بط العين بس بجيب براز حتة براز كده في ايدي كده حتة براز خلاص بلاش كده شوف انتوا عارفين على السيرة بالك من العمال بقيت نغسل بال مهما العين باين انك كنت بقى له يومين ولا بتاع مهما تغسل ما بتنضفش عارف حطه ساعات بنعمل ايه؟ سيب بطني مفتوحة لا برسته سيب بطني لا برسته مين؟ سيب بطني مفتوحة كده طبعا مش العين انش ما بالشارع كده يعني لا وعند اصلا بيبقى في سبتك شوب بنحط عليها صوت شاش وبتاع لان ببقى محتاجه لخط اوضه العمال كل يوم اغسله فانا ادخل العيان واغسله وارجعه تاني بعدين اغسله ده الاحسن انك تقول لك سوسته عارفين اللي قلتها لك قبل كده نجيب زبر اللي هي سوسته ونقفل بيها البطن فاهمين قصدي لان العيان ما نضفش فاهمين قصدي لو انا محتاج بكره الصبح ادخله واعمل له لافراج تاني واعمل له لافراج عمال كل شويه افتحه واقفله يا لو ما عنديش سوسته بس مفتوح خالص بحط فوت شاش طب ما ينفع تبقى نقفله او نقفل بالسوسته كل ما اقعد خلف اوضه العمليات واتفتح واغسل واقفل بالسوسته بقى نفتح السوسته اغسل واقفل بالسوسته طب ما ينفع نقفله ايه اللي قصدي ده بالبس ده بقى ما يهمناش بص يعني كلام واخدينه قديم متعدد بس على فكره فيري كومن ريد كويشن ديفيوز بيرتونايتس ماشي على ده لما يكون ايه اللوكالايز دي اللي عايز اشرحها ايه بقى اللوكالايز بيرتونايتس دول ثلاث انواع من خليط البريتون سيبونا ده تعمل لك لو سمحت الحته بتاعت يا ابويا بص لي بتاعت اللوكالايز بروتونايتس سيبنا ده اللي هاخد فيها عشان خاطر بص بقى عندنا ثلاث انواع من الخراليط في البريتون الياك ابسس بلفيك ابسس صفرينيك الالياك ابسس خدناه قبل كده خدناه فين؟ هو ده الابندكر ابسس يا راجل وتلخبطوها تقول الياك ابسس ما ابسس يعني تقيله فصه يعني ابسس فرات الى فصه بدل ايه؟ هو ده الابندكولار ابسس قال لي يا استاذ الوكيل ديسكاس ها ماشي الياك ابسس ما تعرفش الابسس الياك نفسه يا خبر اسود حراك في الياك ما كانش عندنا شكل اسمه الياك قصدنا حراك في الياك فصه اما يجي لك واحد حراك فرات الى فصه او في الليفت الى فصه فرات الى فصه يبقى غالبا ايه؟ ابندكولار ابسس ده في الليفت الى فصه ايه؟ ميكلز جدع موت صيف خليك صيف بقى ما سمعت تديله اي كلمه واش ان هو يعني صيف خليك في النص ايوه يبقى ده كبير دايفرتيكولار ابسس بص الوازي الزايده في الشمال هي دايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون خراج يمين يبقى زايده في الشمال يبقى دايفرتيكولايتس وعمل بيري كولن ابسس طب نسال سؤال تاني يبقى ده الاليا كابسس خدناه بص ده عايز اقول السفرينك هو شابتر بريتون فيه السفرينك بس بس هو ده شابتر عميق يعني نيجي على البلفيك ابسس واحد عنده خراج في البلفس ايه السيمتومز بتاعته؟ بص خراج في البلفس اديني عقله خراج في البلفس بيجي من بلفيك ابنسايتس سيلفنجايتس ممكن لوكاليزيشن اوف جنرالايز بريتونايتس جرافيتين تحت عين بلفيك ابسس بص يعني لما بيتجمع البلد هنا بتعمل ثلاث حاجات جنرال ايفيكت تقول لي منطقي بلاتر سيمتومز ريكتال سيمتوم اموت انا في العيال اللي فاهم الجراحه ببساطه لما الصديد يريتيت البلادر يعمل ديسيوريا وهيماتوريا وبتاع يريتيت الريكتر ديسكيزيا وتنسمس و و و جميل طب ازاي علاجه ايه؟ دريننج ازاي بنعمل له دريننج؟ بص بقى ازاي بنعمل له دريننج؟ تعال نرسم واحده ست جماعه الست عندها ايه دي؟ بلادر وعندها ايه ده؟ اللي انتوا خدتوا اجازه عشانه 10 ايام اجازه عشان حته دي عندها اليوترس والفاجينا وبعدين الريكتم بص اتجمع الصديد فين اهو ده اسمه البلفيك ابسس ازاي بنخش للصديد بص ثلاث طرق يخشوا بالجراحه سوبرا بيوبيك وده اوسخ ابروتش احلى ابروتش بوستيرو كولبوتومي او انتيرو بروكتوتومي بوستيرو كولبوتومي او انتيرو بروكتوتومي حتى بتوع النساء لما بيجي لها واحده بلفيك ابسس لازم بيجيب جراح معاه بوستير كولبوتومي او انتير بروكتوتومي دي اسهل بكتير فاهمين؟ نفتح سور بوستيرول اوف ذا فاجينا ونعمل او سوبرا دوبي احلى اسرع مبلغ كسبته في حياتي كان 5000 جنيه كسبته كسبتهم في ثانيه واحده. ازاي؟ بص هقولك باختصار. كان السنه اللي فاتت واحد صديقي استاذ نسا، بس استاذ بغلواني فظيع يعني، هو ربنا يديله الصحه يعني، صديقي هو بيشتغل على عين هاي كلاس، هاي كلاس. فجت له واحده كان عندها بلفك ابسس، بلفك ابسس. هو اتفق معانا ياخد منها 10,000 جنيه في الدرينج. ايه يعني شفتهم الناس؟ فجأة 10,000 جنيه، انا عارف بالنسبه لك دي جامده جدا. طبعا شفت الناس 10,000 جنيه زحساخ. انا شفت الغنى بتاعهم ايه؟ البادي جاردات بتاعتهم، عارفين الناس دي بقى؟ بادي جاردات وعربيات شبحات واقفه ايه؟ اللي هي 10,000 جنيه دي يعني ما ينفعش لهم اقل من كده. في ناس هم ما ينفعش لهم اقل من كده، مش هيشتغلوا عندك. هم ما ينفعش هم عارفين مبالغ اقل من كده. دي المينيموم عندهم يعني. انا شفت مرة لقيته بيكلمني بيقول لي ابو ياسر عندي خروج كده في ست مهمه جدا وبتاع، وهنفتحه نيجي نفتحه سوا ونمسك القرشين. قلت له ماشي، انت بتدفع على كام؟ قال لي 10,000. قلت له حلو، 10,000 10,000 جنيه. رحت فانا كنت خروج ازاي بقى؟ رحت انا كان منظر جميل جدا. قلت له هنعمل ابو السكر البطل. قال لي تفتح سوبر بيج؟ قلت له سوبر، قلت له اشتغلت على 10 كده كده هناخدها. انت مالك بقى؟ قال لي ماشي. رحت عملت الراجل ازاي؟ طبعا بنعمل عيانه في مرسوته ونفتح وبتاع. رحت انا شفت منظر مستفز جدا. رحت عملت الان بي دي قال لها استاذ استاذ الجراحه صديق لي وهنفتح العمليه كومباينيز. ماشي. الست نايمه من غير بين كده. نايمه بلاها برفع رجليها في مرسوته ومطرت تعالى مدخل بسرعه بقى من البي في. لقيت لك الخراج قد البرتقاله بسرعه كده بلجنج سرود بوستيرون اوف ذا فاجينا. مصباح. ده كان احسن مبلغ كسبته. بس بعد من غير بين الست مش حاسه، صوره من جيبين غريب مش حاسه، تدخل صباعها كده انت خرج زي البرتقاله بصوره، والفاجينا خلاص هو كان بوستيرو لو اتساب كان هيربشر وال 10,000 جنيه تروح لو اتساب خلاص. بقى بص البوستيرو بتاع الفاجينا اتاكل يا دوب ايه؟ بقت الميكوزا بس. رحت انا جاي عامل ايه بصباعي وانا واقف في ايه؟ راح نازل لتر متر ايه؟ والست صاحيه ده بس كده. واحنا جايبين سرنج وغسلناه بصابون، قلت له ايوه جوه حته الدرنة، خدت 5,000 جنيه وروح. والله كان احلى مبلغ، ايه الحلاوه دي؟ كده اهو 5,000 عنده والله العظيم كده اهو. الواحد لما كانت تنهار على الاخر ايه بقى كده والله العظيم. والست ترند وزي الفل، وخدنا ال 10,000، خدت الخمسه بتوعي 200 وروح. كل شويه اتكلم ما عندكش خراج من ده. يا فاهمين قعدت اروح بيت قعدت كان جميل. والله مبلغ جميل جدا. فلا طب تفتح سوبر بيبي بتبهبل ليه؟ عارف انت فتحت سوبر بيبي ده ازاي على اليوترس وعلى الابسس والكولون وتعور الدنيا وسترك البطن ده غرام. تفتح بالسوبر بتاع الفاجينا تلاقي خراج فيديو وسلام عليكم، ولا انجلز ولا اي اناتومي غلس. اللي يفتح وصيفي ليه؟ اللي يفتح بيرفكت ابسس سوبر بيبي ده راجل بيدار كومبليكيشن، بيدار افهم. تفتح من تحت من الريبتم والفاجينا وخلص الكلام. انت معايا؟ الصرف خلاص. ايوه انا بس ما خدتيش امسك صباعك ليه؟ وكنت خدت 50 جنيه حد ساعتك كنت بتضرب صباعك امسك لك الكرينو اديني حتى 10% 1% 50 جنيه حلو والله ابردك معايا عشان لو جيت خرجت ما يصدرك. يبقى ده تدي ايه؟ البيل بالنفس. تعالوا بقى اقول لكم الصف ريك بيجي ريت الريح، لكن لو جه ريت طلبك بقى تطلع تعيط يقول لك الصف ريك يا دي القرف. ليه؟ عشان قالوا انت غلس. تعالوا احفظه لكم تقولوا يلا بيجي ريت يلا. في العيال اللي كانوا الصف ريك نفسي يا بنت حلال هفهمك انا بقى. الصف ريك دي عندهم ضلمه ماشي حضرتك. بص بقى فممكن يجي ريتن لكن الناس بتشتكي منه. طب ما تيجي تقول بما يرضي الله تعالى علمها لكم في دقيقتين جماعه. ده الليفر وده الدايفراو وده الفالسيفورم ليجنت. طبعا هنا ده جبت ده الدايفراو ده الليفر ده الفالسيفورم ليجنت دي الامبلايكس. المنطقه اللي ما بين الدايفراو وما بين الليفر متقسمه الى 7 سفرين سبيسز ممكن يحصل فيهم خرارين. على فكره عيال الاسكيب استمتعوا بيه جدا، هو جود منتال تريب. في واحده في النص وثلاثه يمين وثلاثة شهور. وهم كده مسافر الاكسبريس علاج من الاوراق، هو الجراحه بتاعته سهله، خراج علاجه دريمج، هي مشكلته في ايه؟ هم ايه السفر اكسبريس؟ لكن كجراحه خراج هنا علاجه دريمج هيكون يعني خراج علاجه ايه؟ فاهمين؟ بص ثلاثه يمين تسمعوا عشان حاضر، عايزين نحول من سؤال بيخوف الى سؤال ممتع، ايه يعني لو جيمين؟ السفرنكس بالسبع يبقى واحد في النص ثلاثة يمين ثلاثة شمال. الواحد في النص اللي هو بتوين ذا تو ليرز الفالس فوق. ساعات خراج يجمع بتوين ذا تو ليرز الفالس فوق. ده اسمه الميدل سفرنكس بيس. في ثلاثة عند الرايت لوب سالبة، ثلاثة عند الليفت لوب سالبة. بص بقى الثلاثة اليمين بيتقسموا واحدة اكسترا بيريتونيال سبيس يعني واثنين انترا بيريتونيال. بص بص الاثنين انترا بيريتونيال واحدة انتيرو واحدة بوستيرو. والبوستيرو لها اسم ومهمه. سواء التقسيمه الاول كانت 10. طيب اللي على الشمال بص بص هيتقسموا ايه؟ عشان اسكتها لك بس. واحده اكسترا بيريتونيال واثنين انترا بيريتونيال. الاثنين انترا بيريتونيال نفس الكلام واحده انتيرو واحده بوستيرو. والبوستيرو لها اسم ومهمه. اسمع بس. يلا اصبر بس. اصبر. ده اسمها البيت ايريا وسريبا فاكرها؟ موجود عند رايت لوب. بيت تاني يا فزاري وراها الليير دي من البريتون. اسمعوا الكلام ده التاني ده الجديد مش هتفهموه. انا موافق هفهمه لك بعد دقيقتين بس ما تصرفش تسالني عايز تسالني حشرة شرشر مش هتفهمه طبيعي في كل الدفعه كده فانا كات سيكشن تفهم منه. البير ايريا اوف ذا ليفر بيبقى وراها لير اوف بريتون اسمها بوستير لير اوف كورنر ليجمنت وقدامها لير اوف بريتون اسمها انتير لير اوف كورنر ليجمنت. في اقصى اليمين التو ليرز بيقابلوا بعض فالبين اريا بتنتهي. التقاء التو ليرز يعني اسمها بوستير لير اوف كورونري ليجمنت دي الانتيير لير اوف كورونري ليجمنت. التقاء الاثنين بيعملوا الرايت تريانجولار ليجمنت. خلي بالك في اليمين مفيش في الشمال مفيش بين اريا. ليه؟ لان التو ليرز والبريتون ملتقين من الاول في حاجه اسمها الليفت تريانجولار ليجمنت. خلي بالك اسمعني بس عشان كده مش فاهمين هفهمه لك حالا وكات سكشن. اذا التو ليرز والبريتون بعاد عن بعض يسموها كورونري. اذا التقوا يسموها ترانجولا. يعني بص بص بص بص انا تو ليرز والبريتون اهو بص اهو كده بص ماشيين كده بينهم مسافه ايه؟ المسافه دي بتبقى بيت اريا فيسموا دي بوستير لير اوف كورونري انتير لير كورونري لان لو بيحوطوا البيت اريا زي التانك فالتانك اسمه كورونري. بص بص يعني يمشوا البيت اريا تدي تدي تدي ويلتقوا. التقاء التو ليرز والبريتون يسمى ترانجولا. يعني ايه بوستير لير كورونري؟ دي بوستير لير كورونري. التقاء الاثنين يسمى تريانجولار. في عند الرايت لوب اوف ذا ليفر البريتون بيجي من ورا بيجي من قدام ويعمل الحركه دي فيسيبوا بير اريا وبعدين يلتقوا. في الناحيه الشمال لا البريتون جه من ورا من قدام وغطى الليفر والتوليرز التقوا وما سابوش اي مسافه بينهم فسمي ليفت تريانجولار. يعني انا عندي انتير لير كورونر بوستير لير كورونر رايت تريانجولار ليفت تريانجولار عشان كده ما فيش بير اريا في الشمال. الكلام ده مش مفهوم ليه؟ لان بشرح في الضلمه. عايزه تفهمي وعايزه تعرفي الحته ديت هعمل لكم تو سيكشنز هتبوسوني عليهم. اول ما اعملهم تقول لي ايوه يا اخي كده بارك الله فيك هعمل ايه؟ هاخد كات سيكشن في اليمين وكات سيكشن في الشمال وبصور لاترا دي هتلاقي كل الكلام اللي ده طلع هبل وكلام بسيط جدا لو انت عقلته. واحد يفهم يعني ايه كورونر ويعني ايه بيت اريا ويعني ايه ترانجولار ويعني واحد دايم زي الراجل ده مثلا مش مركز معايا هتفهم كل الحاجات دي كلها. فاهمين قصدك؟ يلا بقى بص انا هاخد سيكشن عن يمين بص اهو ده الرايت سيكشن كله ركز معايا يا توتو ده الرايت سيكشن يا حبيبي بص في الرايت سايد مين دي؟ ده العيان اهو وده الديافرام ده كده مين؟ ده الليفر وده كده الرايت كيدي ده الرايت سيكشن. انا هاخد سيكشن على يمين الفالسيفور عشان اشوف السبيسز والكورونري والبيت اريا والكلام الهبل اللي انا قلته ده مين ده؟ ده الرايت لوب اوف ذا ليفر اهو ودي كده الرايت كيدني تحتيها ايه؟ بص شوف البريتون بيعمل ايه؟ بص البريتون بيغطي الانتير طبعا ده البوستير ابدومنال وول اهو يبقى ده البوستير ده انتير شكتني. بص البريتون بيعمل ايه؟ بص شوف البريتون بيعمل ايه؟ بيغطي الانتير ابدومنال وول بيبقى ريفليكتد على الديافرام بينزل من الديافرام على الرايت لوب اوف ذا ليفر يغطيه وينزل كده ويكمل الليفر يروح راجع بوستيرور كده يروح لافف على الديافرام وينزل على البوستيرور ابدومنال وول بعدين يغطي الكدني ويخليها ريترو بيريتونيال. الله على الحته دي بقى بيسموا الريفليكشن ده anterior layer of coronary، والريفليكشن ده posterior layer of coronary، وعشان كده في بينهم بير اريا. يبقى دي اسمها ايه؟ anterior layer coronary، posterior layer coronary، وبينهم منطقه ما عليهاش اي بريتون، تسمى البير اريا او ذا ليفر. بعد كده البريتون نزل رفع الكبد من ورا، بقى فلتر بريتونيال ولفه كمل. يعني سيب جرد ايدين عشان لا غلط السفر اكسبريس موجوده في الورق، هي العين اللي طالعه من اللجنه بيشتكوا ليه مش الكلام بس. فين بقى السبليت؟ برضه في ناس عماله تبص وتكتب. من خبرتي دول مش هيجيبوا تقدير، خبرتي اللي بصر هيجيب تقدير. بص بقى، طب نيجي بقى على رايت سبيسز، هم ثلاثه، واحده اكسترا واثنين انترا، والانترا رد عليا عايز تحصل سكيب ايه؟ واحده اكسترا واثنين انترا، والاثنين انترا واحده قدام وواحده ورا، واللي ورا ده اسمه مهم، ده في الشمال. واحدة اكسترا واثنين انترا، واثنين انترا، واحدة قدام واحدة ورا، واللي ورا ده اسمه مهم. تعالى بقى نقول على الرسمة دي، يلا فين الاكسترا؟ هي البير اريا اوف ذا ليفر. ساعات بيجي صديق في البير اريا اوف ذا ليفر، دي اسمها الاكسترا بريتونيال سبيس. في اثنين انترا، واحدة انتيرو واحدة بوستيرو، اهي الانتيرو اهي اللي هي قدام الرايت لوب اوف ذا ليفر، الحتة الخراج بيجي اهو في الحتة في السبيس اللي اخده من فوق، هي الانتيريور كوروناري، وبيلور في سبوبن على الجنرال بريتونيال كافيتي. البوستيرور اللي هي الحته اللي ورا الليفر دي، فاهمين؟ دي لها اسم اسمها الهيباتورينال باوتش او البورشنز باوتش. الهيباتورينال باوتش عشان ده باوتش ما بين الليفر والرايت كدني، فاذا اتجمع صديق هنا بيسموا الباوتش ده هيباتورينال باوتش. ايه الشطاره كده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى لغايه النهارده فاهمين؟ لو راجل يفهم الكلام ده لوحده، فاهمين؟ اسمها ايه؟ هيباتورينال باوت، او نسبه الراجل اللي وصفها غير النهارده فوق ال 30 واحد. بس بقول لكم الرقم في دفعتكم. فاهمين ايه اعداد عامة شويه؟ غير فوق ال 30 نفر. ومفروض الغي النهارده يعني، عايز والغي بكره والغي بعده، ما كنتش اشتغلت خميس وانا شايفكم بس، مش عارف انا عانيت زي السنه دي. ما كنتش اشتغل خميس وجمعه عشان الناس عايزه راحه بعد امتحان لسه، النهارده ما فيهوش وبكره وبعده امتحانات والخميس امتحان عرض. ادي الدفعه اللي المفروض انا مشيت وراها، طب لما تغرق في الاخر مين كان مسؤول؟ انا. غرقت. لا اله الا الله. صلى على الرسول. يا غريب معايا سامع؟ خليك معايا سامع. بص حبيبي، بص حبيبي، ده اسمه الهيباتورينال باوتش او المورسونز باوتش. مين ما يعرفش مورسونز باوتش؟ دي لا مش جاسترونتولوجيز. مورسونز باوتش هو باوتش بريدون يقع ورا الرايت لوب اوف ذا ليفر وامام الانتيرو رايت كدني، وده اكتر سبيس بيجي فيه صديق هو ده. مش عارف بقى المورسونز باوتش في الوقت اللي قاعده نايمه هناك مع بالصحاله، كلها كانت صحاله. يلا عشان الفجر قرب يبدا، كل اللون قبل ما عشان الاتحاد صوم. شغال اجيب لكم طبلة؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللي انا عايز اقوله، اخواني الاعزاء، ادي السبيسز واحدة اكسترا واتنين انترا، اتنين انترا واحدة قدام الليفر وواحدة وراه، اسمها الهيباتورينال باوتش او المورسونز باوتش. اي سؤال اتفضل. اوكي اللي جاي دي بقى لو ما عرفتوهاش هنقعكم بالكلام. يلا تعالى ناخد سيكشن على شمال الفلسفور. انا عايز تقول خدنا السيكشن ده قبل كده ولا لا؟ تعالى ما نرسمه قولوا خدناه فين. السكشن بقى ديت الرايت سبيسز اكسترا انترا اتنين اهو. الليفت بقى تعالى نرسم الليفت، ده سكشن على شمال الفالسيفورم ليجمنت. انا عايزكم تقولوا بس لما اخلصوا، عايز اتكلم دلوقتي. ابراهيم مش انت الالفا بتاع الشرطه المدرسيه؟ بريتون بيغطي الانتيرو ابدومينال وول. بص هيفلكت على الليفت لوب اوف ذا ليفر، فينزل كده من الليفت لوب اوف ذا ليفر، وبرضه بيجي من البوستيرور ابدومينال وول ينزل كده على الليفت لوب. بصوا ما بيسيبوش بير اريا من اول تريانجولار، الطا يتطاقوا مع بعض، من بعد ما يغطوا الليفر ينزعوا لسه المومنتوم، بقى يغطوا الاستومك كده، بعد ما يخلصوا استومك يروحوا لافين عاملين الجريتر مومنتوم، مش كده الجريتر مومنتوم 4 ليه 4 2 3 4. بعد كده يغطوا الترانزفيرس كولو، بقى يعملوا الميزو كولو، بقى يغطوا البنكرياس، بقى يكملوا بقيه البطن. خدنا رسمة دي كده؟ النهاردة كنت رسمها هناك. ده لسه سابه الجريتر زيك. بس كده رسمناه بالتفصيل. حد فاهم حاجة؟ مش فاهمة دي أهو؟ مش فاهمة؟ الرسمة دي اتقالت قبل كده كام مرة؟ حد فكرني؟ في السودو بنكرياتيك سيست في شابتر بنكرياس واثنين. في البرفوريتد بيبتيك ألسر برفوريتد شيو. سب اكيوب برفوريشن يعمل سب فرينيك اكسس او بيريجاستيك اكسس. خلاص؟ واخر مره كانت النهارده الصبح. ما قلت ايه لسه ساك وجريتر ساك. جماعه بصوا طبعا ده كده الليفر بصوا لي الليفت لوب بصوا لي بيعمل. لو عايزين ترسموهم ومرسومين في الورق. عايزينكم مش همزحكم لغايه اخر الحصه. اسمعوا بس. ده الليفت لوب اوف ذا ليفر. ليسر مومنتوم ستومك جريتر مومنتوم ترانسفيرس كولوم بنكرياس. دي اسمها ليسر ساك اوف ذا بريتور دي اسمها جريتر ساك اوف ذا بريتور. يلا بقى طبعا جنب البنكرياس هنا في الليفت كيدني اللي موجوده جنبه كده ده كونكتف تيشو على الابر بولوب ذا ليفت كيدني. يلا بقى نقول ايه الليفت سبيسز؟ خدوا بص لي يا جماعه احنا قلنا كام سبيس في الرايت؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ بعد اكس واتنين انترا وانترا قدام ورا ودورا ده اسمه مهم صح؟ كان اسمها ايه اللي ورا؟ مورسون. الله ايه ده؟ دول مورسون تقول مورسون دي يبقى انا النهارده عملت ريسيرشن بقى قلت له حاجه سيمبل مورسون يا سلام دي كلام لغه الجي اي تي يقول لك ايه واحد عنده خراج في مورسون المورسون ده بس لا مورسون هو اللي بات من البنك بص بقى تمام بص بقى جميل طب تعال خد بقى الليفت بص ما واحده اكسترا اهو هي الكونكتيف تيشو على الابر بول اوف ذا ليفت كيدني فاهمين؟ اثنين انترا، واحدة انتيرور اللي قدام الليفت لوب اوف ذا ليفر، واحدة بوستيرور اللي هي ورا الليفت لوب اوف ذا ليفر، ولها اسم مهمة اسمها الليسر ساك. اسمها ايه؟ اسمها الليسر ساك. يبقى بص تعالى نقارن الناحيتين، بص بص بص، خلي بالك الاثنين هنط ايكويفالنت في الاكسترا بالذات. الاكسترا بريتونيال في الرايت هي البيت اريا، في الليفت كونكتيف تيشو على الابر بول اوف ليفت جيت. بيقول لي ناس بعد الحصه عايزين يمنطقوا الطب يقول لي طب ليه ما فيش على الابر بول اوف ذا رايت كيدني؟ ما بيحصلش نجمع صديق على الابر بول اوف رايت كيدني فات شفناه في هنا فوق الليفت كيدني في سبيس فوق الرايت ما فيش فاهمين قصدي؟ طيب انت ما تجيش تقول ايه طب ليه ما فيش بير اريا هنا؟ هي مش بالمنطق هو البير اريا هو موجود في الرايت ولا موجود في الليفت؟ طب ايه؟ انت عايز بير اريا في الليفت هو مزاجك؟ يبقى البير اريا في الرايت توزيع كونكتيف تيشو على الابر بول اوف ليفت كده الاثنين انترا دول يوازوا بعض يعني بالعربي انا من غير ما نرغي يا عبيط هي الحته اللي قدام الرايت لوب والحته اللي قدام الليفت لوب والحته اللي ورا الرايت لوب والحته اللي ورا الليفت لوب اللي ورا الرايت لوب بيسموها البولسونز باوتش او الهيباتوريال باوتش اللي ورا الليفت لوب اسمها الليسر ساك ايه يعني القضيه في الموضوع؟ فهمتوا يا جماعه؟ خلي بالك ده اسمه الليفت ترينجولار ليجمنت ده اسمه ايه؟ ليفت ترينجولار بدون كسوف اي حد عايز يعيد حاجه يتفضل لان بقول الجراحه بتاعته عبيطه ها في الاناتو بدون كسوف ها يس ايه اللي هو فرص ما بين المورسون والليسر ساك هو الفلس فورم ليجمنت الفلس فورم ليجمنت هو قدام ورا الليفر خلي بالك يعني لو خدنا كات سيكشن عند الفلس فورم بالظبط بنلاقي بص كده هو عارف ايه الفلس رايت على ليفت سبيسز الفلس فورم ليجمنت عامل يس ها اي سؤال اتفضل يس الاكس ده الفشة هي كلمة واحدة بس ان الاكسترا بيريتونيال سبيس في الليف هي في سبيس فوق الابر بول اوف ذا ليفت كده بيتجمع في مدة تعرف يعني قصدي ما فيهاش شر هي كونكتد تيشو على الابر بول اوف ليفت كده ده ما فيش على اليمين ده يعني ده هو يوازي البيت اريا على اليمين فاهم قصدي؟ يس نعم هي نفس الكلام اه ليفت كيدني بس ريت البنكرياس يس عشان يوصل السبليم. فالبنكرياس وقفت كده برضه بص الحته اللي لازم الداتا نفسه في الحقيقه فاهمين؟ بيبقى السبلين واصل لغايه السبلين قبل ما يوصل السبلين بيعدي على الليفت كده. فيبص بس ايه دي؟ اي سؤال بس خلاص كان السفرينك ابسس سهل بقى بس هي العقده بتاع العين فين رايحه اهي. السفرينك سبيسز واحد في النص ثلاثه يمين ثلاثه شمال مرزوز باوت لسه سب بتاع كانت راحه ده الشغل بتاعنا مفيش مشكله. ها اي سؤال ده يا عشري 100 برضه انت فرقت لما صيفت يا عشري بقيت تسال ليه تحس ان انا مش فارق ميه اجمل ايه اللي احنا فيه ده كله كمان حتى ده كمان عشان حظنا الحلو جو شد اليومين دول قوي اخر واحد عايز فين انا ولادي قعدت قلت لهم ايه هنطلع نصيف سوا بعد ما خلصت قلت لهم يعني الجمعه السبت عملوا ايه بقى الكلب طلعوا هم سابوني اه والله قالوا بقى ان ابو شكلك برضه تخلص امتى يعني الجمعه السبت عشان العافيه بقى قال لهم لا ممكن الجمعه ممكن السبت يمكن يا لحد بس انا مش هبنت انت بص انا هنطلع وانت ما تخلص تعالوا ماشي يابا كده من النزاله دي وطلع وانا قاعد دلوقتي ايه وحيدا ذليلا شريدا طريدا منفردا تلعب مع عمر لو تحب لك قاعد عادي بطلب اكل من بره ما بعرف اهو ما بنطلب مره من مؤمن مره من كنتاكي اي حاجه عارف اتفضل بجد اي حاجه وحتى هو بتسالني في مسكوحه بيتي سوا يعني حتى انا قلت ايه انا حتى لو جيت معاه ممكن اجيب السؤال ده يا عم انت ضيف عيب بس السؤال ده عشان اللي عايز يجي انا دلوقتي قاعد في البيت لوحدي وما راجل عايز يعني جيت طب يجي معايا بقى اذاكر له المنهج من الاول بس الصاروخ بسرعه كده ماشي يا رجاله بصوا بقى اخواني واخواتي السفرينك ابسس كابسس بقى يا ريس كابسس عبيط بصوا بقى تعالى اوريكم في دقيقتين عايز امتعكم يا رب اكتر اتنين سبيسيف انفكتد بالعقل مين اللي اهتميت بيهم في الشهر؟ اللي انت حفظت اساميهم واللي تلاقي اسمه مهم بيبقى مهم المرسم والليسر سيل. طب ليه؟ لا بصوا بقى ابراهيم بص المرسم والليسر سيل ليه؟ ليه هو فين ابراهيم؟ ماشي بالرسم ها؟ كلكم عندكم ظروف، خدوا فكروا عارف عندكم ظروف، كلكم عندكم ظروف شخصية أنا عارف، حتى اللي قاعد يعني حاسه جاي على ظروف وقاعد. أنا برغم إن عندي ظروف قاعد. عشان حبايبهم لا اسمعوا بقى يا جماعه عشان خالص برنامج بص يا جماعه عشان حبايبهم كتير حبايبهم اللي هو ايه بص كده هنا لو في خراج في الليفر يفرقع في المورسنز باوت بص بيرينفريك ابسس يفرقع في المورسنز باوت واحد كوليس سبايكس الكل بلادر ايه يفرقع في المورسنز باوت اغيزك للابندكس ابندكس الابندكس ده غلط ازاي الابندكس في اليمين بتاع كده بيروح الصديد ده طالع من هنا عن طريق البرك كل الجتر ويوصل المورسوس ماوتش فالمورسوس ماوتش ده موجود يعني ايه الليفر يتف فيه ده مؤاخذه يعني بالنفرك ابسس يتف فيه ازاي ده الحقيره بتتف عليه فمين قال ازاي المراره بتتف عليه طبعا الليزر ساك حدث ولا حرج حدث ازاي يا باشا ليفر ابسس بيفرقع فيه بيرفوريتد جاستر ارسل يفرقع فيه بفرقة الكولون بيتف فيه بنكرياتيتس ترمى عليه بيرينفريك يعني قصدي اقول حمالين اسيه السبت الفصائل اللي حواليهم كتير جدا فمين قصدي كله عمال يرمي فين؟ بيرمي سبالته على ايه؟ على المرسم والليسر سيك فاهمين؟ جماعه من اشهر انواع الابسيس اللي بنشوفها هي البوست اوبرتيف اعمل واحده مراره او جاستريكتومي يجي لها سفرينك ابسيس يجي لها بوست اوبرتيف فيفر جماعه الكلينيكال بيكشر هقول لكم حته دلوقتي متعه بقى بتاعت ابو ياسر حبيبي فوق شاف امتحان ترفعه راسي طبعا بتخيل كده راسي ايه اللي هترفعه؟ فمين قصدي ازاي؟ خدت ترفع راسي على جسمي ده اللي بخاف منه اي عمل ابدوتها تريد جدا تسفر اي كابسس. التشخيص صعب جدا. زي في الناس اللي بيجي صعب يكتبك. لك you cannot diagnose ectopic unless you are ectopic minded. شوفوا الجملة؟ انا بشخص بقى الاكتوبيك يا ما تخص الاكتوبيك جنون زايدة بتاع الاستيلاج ولكن you cannot diagnose ectopic unless you are in every case of abdominal pain or shock you have to exclude ectopic pregnancy. اتفاق هل انا جهاز قاعد عندي الفرنت اللوب عشان لو انا نسيت الاحظ بشخص ectopic عشان بتوع الناس علموني قال لك ايه you cannot diagnose ectopic unless you are ectopic minded. If you are mind present so you will see it. If you are not mind present you will not see it. عارف لو شفت انها ectopic هتسألي بقى على ميز دي بيريود وتعملي بي في تلاقي شامب ساين بوستيف وتقول عايز البيتا سابيونت في الدم بلاقيها عاليه بس امتى تطلب بقى وانت تعمل بي في وتسالي على البيريود تكون شاكك ما انا اشك عارف لو شكيت سهله بقى بقى تدور جاتلك وتدور اتاخرت ونعمل بي في ومش عارف ايه والبيتا سابيونت الله وشك وسكر وبلبت هيماتوسيل طالما شكيت لو انت مش جيش مش لا هتسال على الدوره ولا هتحط البيضه صابين ولا هتعملها بي في ما انت مش شاكك هيشوف كده بطنك وجعان عارف ايه دي زايده بتاع عملت هو في حاجات مش هي مش داخل على الهدف صدع راسه بص بقى فعشان كده برضه السفرينج ابسس بريزنت كبوست اوبرا فيفا فمين قال زي هو الخران ده جوه عند الليفر هتعرفه ازاي قال لسه سؤال سفرينج مايندد فعشان كده بقول لك بتشخصها بالفيرا سيمتنس بس هي سوير بس وغير بس حتى الدايجرام حد فهمها؟ حد العطى بس السوير بس وغير بس حتى الدايجرام بس جمله دي بقولها في كل مراجع بقولها في طبعا كاحد مراجع مهمه في تاريخ الطب فمين قال ده ايه؟ بس السوير بس وير بس اند ديفرنت حتى انه لغويا هشرح بتكلم حد هاي بنت الكلاس فيهم الجمله ايوه ايه او ايوه ما فهمتهاش بس اتس وير بس نو وير بس اند ديفرنت بس اتس وير الجمله بتقول كده مرات ولا ايه اف يو وونت تو دايجنوز بص بص المراجع كانت ايه ولا عشان كده الطفل اللي بيفرح بيقول ايه ولا المراجع بيقول لك نصيحه للجراحين ايه اف يو وونت تو دايجنوز سفرينك ابسس ريمبر ذا رول كان بيجي بس السوير كوما بس نو وير كوما بس اندر ذا فرام اقول لك عشان ده عشان حاجه بقى خبره وتدعوا لي بس تقول لي عشان شرح دول دول شرح اب الاولاد لا احكي حدوته اصلا هحكي حدوته كابتن الواد النايب بتاعي ده قال لي مسخره يا باشا قلت له عايز ايه كنت فاكر وانا مذاكر هرد عليها يعني عايز ايه؟ قال لي ازاي ساعتها جاي ما ترد يا ابني على الصبح عايز ايه؟ ربنا يخليك لنا يا باشا. اول نفسك عمال تدعي له وهو بيشتمك. يا ما كنت بتعمل كده مع دكتور شاب. عايز ايه يا زفت؟ والله ربنا يخليك لنا يا باشا. هو كان بيحب ده جدا. مش انت طريقته كده كنا نحبه ولا ايه؟ مسخر ياسر يا باشا عارفك يا زفت؟ نعم والله ربنا يخليك يا باشا. يقول لي عايز ايه يا عم اخلص؟ والله ربنا يخليك اولادك سعاده. هو الجمال هو يكتب وانت تدعي هو ده فاهمين قصدي ده بص اه يقول لك عايز يا سيد والله ربنا يخلي سعادتك يا باشا وحرمت منك قبل يمد في عمرك قادر يا كريم بص بقى جه الواد النايب بتاعي عايز ايه قال لي يا باشا العيانه بتاع المراره اللي عملناها امبارح اول امبارح مد حرارتها 40 بقول له ايه تعالى ابو اخبارك هو ما بيجيش واخد النحس انا جاي لك دي حالة اسمها بوست اوبرات فيها لو ركزتوا في التمثيلية ديت هقول لكم مراجعات سؤالتنا ازاي فجي الواد قال لي خبر زي الزفت الست بتاع المرة حرارتها 40 مع او اخبار على الصبح قافل في وشه وخدت عربيته ونزلت ورحت قدام العيانة وهي نايمة قدامنا بقى فجيت انا ايه دي بوست اوبرات فيها خلي بالكم في سؤال مرة بوست اوبرات فيها هتعمل له كده قدام التمثيلية بتاعتك دي اصحى اللي انا بقوله ده فجيت قلت له الواد نايم قال لي يا باشا اكشف ايه لك جاب حاله يكون الجاب حصل فيه وود سيبسس اول اسباب البوست اوبرات فيما اسمع بس انا حكيت تمثيل السيك مش شرح هادي خد تمثيل ايه؟ اكشف لي الجرح كده اللي يكون الجرح مسكت الجرح زي الفل يا باشا احسن السمانه كده يكون جالها الدي في دي الدي في دي بيسخن السمانه زي الفل يا باشا في جهاز دوبلر يا باشا بص بالدوبلر ايوه دوبلر يا باشا ما عندهاش دي في دي خلاص اسمعني استراب السماعه كده ده الدكتور اسامه محمود اسامه كان واقف بره دلوقتي يا باشا هاته كان يشوف صدرها يكون جالها برونكو نيمونيا برونكايتس الدكتور ازاي بيقول لك يا باشا ما عندهاش اي تشيست انفكشن رايحه خالص. اقول له هات الواد بتاع الانف ووزن. انت شايف ووزن هنا؟ ايوه يا باشا. بص لك عليها كده اي ان تي سور ثروت ساعات يعني ما انا جاي سور ثروت سلايد سلايد سبيك بتاع اي ان تي زي الفل يا باشا. خد التحليل بول كده بول كده لو انت انفكشن من نومه بول يا باشا خش بص يا بتتكلم. طب بص لي كده على الباروتيد والسبمن ديبلر ساعات بيجي لهم بوست اوبرتيف باروتيتس وسالودينايتس وبتاع. البارود والصف ما تبقى زي الفل يا باشا. قلت قدام العيانة جرح كويس ما عندهاش دي بي تي ما عندهاش تشيست انفكشن مفيش هنا تراكت انفكشن ايني تي زي الفل سليفري بيزن زي الفل. فانا وقفت اقول لنفسي بص بص بص بص هي جابت لك جمله الست دي عندها باص ومرحله 40 دقيقه من لازم عندها من باص اكس وير اقطع دراع الست دي عندها باص في حته ما باص نو وير هو يبقى باص اندر دايفرام. هات فيهم جملة يا نهار اسود فهمتوها لغويا؟ دي تسفينج دايجنوزس. اقول للناس الهاندي كابت يعني لما يكون واحدة سخنة وما انتش عارف تعمل مدة بأي داهية فكر انك تكون تحت الدايجرام. وادي يا نايم ده عم يابا روح من ده حفلة سوا يا باشا مش طلع عندها خليط تحت الدايجرام بشوف اصلا بس يعني دايما ايه بالعربي اذا واحدة سخنة بعد عملية وغول الحمارة انك انت تلاقي دليل السخونيه اوعى إيه تنسى ان ممكن يكون ده ايه؟ صف رينيك ابسس بس كده. اغيظكم ولا بلاش؟ غيظنا يا باشا اغيظنا يا باشا اغيظكم اغيظك؟ ده في عينين الطب ده يا لهوي يوم على الطب. الطب ده غبي قوي. عايز ساعات تسخن ما تجيش عندها حاجه خالص. حوالي 40 ما نزل ولا عندها صف رينيك. يبقى عندها ايه؟ ها؟ ما عندها ايه؟ ما انا عارفين بقى ده بتوع البار ده بقى ده كان له واحد زميلنا واحنا نواب حرارته بقت 40 جبنا له بغض النظر انا عارف ده استاذ شو اسمه يعني ده استاذ جامد جامد حرارته 40 دخل في كوما هايبر سيرم كوما جبنا جميع بتوع الحراره في مصر يقول لك ده الانسان ده فيفرست يقول لك راجل فيفرست شوف اخصائي فيفر جبنا ناس قال له في واحد فيفرست في القصع جبنا بتاع الفيفرست ده ما عرفناش عواطف ما يقول لك انتريك نيجاتيف قالوا انكفاليتس مننجايتس بص جميع اعزاب الحراره اللي ربنا خلقها عن قاعد اسبوع كان هيموت ليه؟ ده تخاف قبل ما اقول لك يعني هذا الرجل قعدنا اسبوع في التخصص كل هو بيان جاب بص بتوع النيورو عشان البريد بتوع التروبيكال بتوع البط بص هيباتيتس انتريك انكفاليتس مننجايتس وطيتس بص جميع اسباب الحراره اللي ربنا خلقها مش موجوده عنده وبس برضه حراره عنده لوحدها وضل معاه شايف عنده ايه؟ هو فحاجه غريبه جدا تعالى فيها بتوع البطن بقى يجي بقى بتوع البطن لهم اسباب يقول لك ايه؟ روكي ماونتد سبوتد فيفر يقول لك كانكوش وكوكو كوكو اوه فيفر الحاجات بقى هي ايه؟ كانكوش اوه فيفر دي يقول لك اتوصلت اول امبارح بجبل في الهند في عيان واحد كان عايش في الكوخ في الهند ايه ده بقى ده؟ اقول لك بقى بيعملوا ايه بقى؟ العلماء قالوا بصوص قالوا في حته جميله العلماء قالوا بقى بيزغلوا بحمار يعني عيان عنده باص فورميشن بصوص قالوا في حته جميله جدا وما انتش تلاقي ساعات بقى عيانين نوتا يجيلهم ايه؟ سيريبيلر ابسس ده حاجات وسخه بقى دي يعني دماغ مين دي؟ ابسس في التونسل اوف ذا سيريبيلر ابسس في التمبرال لوب في الحته اللي مش موجوده في البني ادمين كده فيقول لك ايه بقى؟ تعرفها ازاي؟ بص بص يقول لك بنجيب العيان نعمل له حاجه اسمها بص بص راديو اكتف ليبل وايت سيل سكان حد عارف حاجه؟ يا بتعمل ايه؟ بنجيب العيان يقول لك في فور مش عارف سببها ولا حتى صفر بنجيب العيان ناخد شويه دم نجيب الوايت سيلز نحط عليه راديو ايزوتوب ونحقنها له فالوايت سيلز بتعمل ايه؟ بتجري في الجسم اي مكان فيه التهاب تروح تلزق صح؟ اروح جاي مصور اسمه بالجاما كاميرا على الاقل اشوفها منوره فين هو ده المكان في البصر حد فاهم حاجه؟ في ده شكله ولا ايه؟ جماعه السفرينك ابسس بيبقى بيتشخص زي بص اوبرات كرد على ها بص انس وير بص وير بص افضل ده فرام يا ما تبقى في العيال عنده ايه بص حسب بقول لك بص بص بص بص بص بص بص بص يعني لو الصديد سوبرا هيباتيك ولا انفرا هيباتيك بص لو الصديد كان فوق الليفر سوبر هيباتيك بيعمل بالمونري اند لانج ايريتيف سيمتومز خلي بالك يعني ساعات تلاقي العيله محمود عنده بلوريسي ونمو بنمونيا وكلب واكسبكتوريشن لو الصعيد اقرب. طب لو الصعيد اقرب للبطن هنا بتلاقي ابدومنال سيمتومز بين وكده مش موريجيت. يعني ما تنسيش وما تنساش يا احمد بعد اذنك ان ممكن يكون العيان اللي عنده سوبر امبلايكال سوبر هيباتيك اكسس بيور تشيست سيمتومز تبقى بلوريسي وبلورال ديفيوجن وحاجات زي كده. الدكتور محمد راغب اسالكم سؤال كده لذيذ قبل ما اقول لكم علاج ونقفل الموضوع في برونايتس. له سؤال لذيذ بيساله في شفاهه بيقول لك هاو تو ديتكت. يا رب تفهموا السؤال ده اصلا. سب فرينك سوبر هيباتيك ابسس باي جاس فورمز اورجانيزم جاست باي بركشن. هات فين السؤال؟ طب تاني قول السؤال تاني هاو تو دايجنوز. ده الكلام ما اللي مش اذكياء مالوش دعوه بالحاجات دي اعتبروني بهرج يعني. هاو تو دايجنوز سب فرينك سوبر هيباتيك ابسس باي جاس فورمز اورجانيزم جاست باي بركشن. حد يعرف يجاوبه؟ ها؟ ليفر ريجمنت؟ لا ليفر ريجمنت. طب انا هقول الاجابه اللي فيكم كان عارفها يبقى عارف انه ذكي يعني. بص بتلاقي فور الترنيتنج بانس اوف ريزمنتس اند دانس. ده يعني سبب ده كده العيان ده كده اللانج مش كده؟ ده الدايفرام وده كده الليفر مش كده؟ هنا الخراج كون هنا وعلى كلامه في جهاز فورمنج اورجانيزم صح؟ الخراج ده عمل بيزل نمونيا وبلورال ديفيوجن بيحصل بلورال ديفيوجن هنا. فلو جيت انت عملت بركشن هتلاقي اللنج من فوق تبقى ريزوننت صح؟ بعدين تنزل بيز اوف ذا لنج هتلاقيه ضل. الخراج نفسه هيبقى ريزوننت بعدين بقيه الليفر من تحت تبقى ضل. انا بقول لك هنجيبها غدا ها؟ تلاقي ريزوننت ضلنس ريزوننت ضلنس. حد فاهم حاجه؟ ده بس فانتستك فهمتوها؟ لسه على الجود بريست دلوقتي ها؟ ايه ايه دي في ايه؟ ها؟ مش انتوا كنتوا عايزين تاخدوا الصبح عشان نروح الساعه 2 نبقى فايقين ونذاكر ناخدوا الصبح عايزين تمشوا؟ لا عايز تمشي اتفضلي على فكره. هتمشي اتفضلي مش بغلس عليك اتفضلي لو عايز. لا هتمشي اتفضلي. اوريدي في فوق 30 واحد ما جوش النهارده. لا عايز تمشي اتفضلي. مفيش اي مشكله عندك. جماعة بس بص ريز داون داركنس ريز داون داركنس لو اسمها بليز. يا رب قول لنا هاو تو انفستيجيت اند هاو تو جيت سفرينك. ها ازاي انفستيجيت سفرينك؟ الترا ساوند يجيب اهو سي تي يجيب اهو يا اخي بلين اكس راي ريبيت الكوبلا والديافرام بجيبها بسهوله جدا. التريتمنت ايه؟ ترد عليا دريني في احلى دريني بنعمله النهارده انتوا عارفين ازاي؟ شويه اشعه انترفيشن راديولوجي سونار جاي او سي تي جاي اسبيريشن. يعني حتى ما بنحبش احنا بوست اوبراتيف خلي بالك مش مصلحتك تفتح العيان مرتين. اهل العيان ما بيحبوش الحاجات دي. يعني انا عملت لها مرار وقلنا سفرينك ابسس لعلمك انا مش عايز افتحها. انا ما بحبش افتح بدرين اوبن. ليه؟ يقول لك انا فاتح الدوبامين مرتين. هو الخراج ساعات بيحصل قدريا انا ما بقول الخراج هو ما تفهمش اهل العيال بيحملوك كل المشاكل. بقى عامل مرض انا خراج. طب انا الخراج ده بتاعي بتاع ربنا. فبعمل ايه؟ انا بدي شويه من دبوسات كده بلوكا اسيس يا دكتور صديقي بتاع الاشعه هشفطهم. الناس بيستهونوا بالحاجات دي. اخد اروح مصر الاشعه اروح اعمل لها سونار وبلوكا اسيس كده كده داخل بقسطره وشارد الصديد وسايب جواه حته درناها. فالعيال يحس اتعملوا ماينور بروسيجر. فهمت قصدي ازاي؟ غير بقى والله هنفتح ونفض ونحط درناه يقول لك عمليه ثانيه دي يابا. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى احلى علاج يا عشر وايه؟ اللي هو انترفيشن راديولوجي سونار جايد اسبريشن او سي تي جايد اسبريشن. هي المصيبه بقى لو بالعكس دي المصيبه احنا ما بنحبش نفتح صفرين. فاهمين؟ لو بتاع الصديد لقى لوكيوليتد باس والباس كريمي باس مش عارف يشفطه وما عرفش ساعتها لازم افتح العيان واعمل بقى درينج واحط درين. بنفتح ازاي؟ ايه نفتحه فين؟ اقول لكم انا الاجابه بنشوف الخراج لو اقرب الانتيريور ابدومينال وول بفتح سب كوستال انسيجن لو اقرب الانتيريور ابدومينال وول بفتح ثروزابيت اوف ذا 12 سبير. فاهمين قصدي ازاي؟ قدام بفتح ايه؟ سب كوستال انسيجن. طب لو ورا ثروزابيت اوف ذا 12 سبير. وانت لو عندك واحد عنده خراج في الليفر نفسه ليفر ابس هدولكم بكره ان شاء الله ليفر ابس. هو انا عنده ليفر ابس تفتحه ازاي؟ سونار جاي ما ينفعش. نفتح الاوبن ازاي؟ هم دول ايوه بالظبط. هي دي بتوصلك للمنطقه دي. يعني منطقه في الليفر فوق الليفر تحت الليفر لغايه ما كنت بتوصل له ازاي؟ عايز توصل له من قدامي بس كوستر. عايز توصل له من ورا هيبقى ايه؟ سوزا بيدوكس 12 سبير. تبع ليفر ابس سيرفيريك ابس مش تفرق يعني دي بتوصلني للمنطقه دي المنطقه دي في البطن بخش لها كده او كده فاهمين قصدي ازاي بس ماشي الضرب بس كده نعم يعني بفتح على التويلف سريت نفسه واروح شايله واخش في الكروسيوم بتاعه بنشيله تمام شوف شيله يفرق معاك الراس تريب فلوتنج ريب بالظبط لا لا لكن لما انت بتشيله لو دخلت سواء وسائل سؤال لطيف ليه ما اخش بين الريبس؟ هتبقى انت كده جراح مش كويس في ايه؟ بس بتعمل درينج درينج عايز توسع ودوت ميس ذا باس اذروايز وي نيد ري اكسبلوريشن فلو جيت انت دخلت بين الريبس وفتحت حته صغيره والصديق ما يطلعش والعين سخن بعد العمليه طب وانت زعلان ليه؟ شيل اللاست ريب ده الكف ما وسع كده وطلع ودرين والميد وبتاع يقول لك ايه شيلنا ريب معلوم ابو اللاست ريب ايه اللاست ريب ده؟ فهمت بقى؟ ده بتشيله فور وايد درينج في جراح هنا رجع الريبس زي ما انت قلت كده يروح داخل بين ريبس ويدرين من حته فيشر فراكشر قد كده وبعد العمليه الصديق يجمع تاني حاجه مقرفه كده افتح شيل لاست ريب وسع كف وروق بس كده جماعه تعالوا بقى بصوا لي يلا جميعا بصوا لي تعالوا انتوا عايزين تمشوا كام؟ ده واحده دلوقتي واحده ونص يلا نمشي واحده ونص بالظبط عشان بتوع العرض يصلوا الظهر ويروحوا على المحاضره الساعه 2 يبقى قدامكم نص ساعه تصلوا الظهر طيب تعالوا بقى يا اخواني نتكلم شويه في البريست وريني كده البريست كده المفروض الريفيجن اسهل ولا شرح؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.